وعلى كل لو كان لو كان يعني اعطيها اعطيها بالاتفاق ليس بالميراث ليس بالميراث لأنه إذا كان يعني متباعدين يعني مثل الأز يعني يعني قبيلة من العرب إلى اليمن منهم الأوس والخزرج ويعني في مسافة طويلة يعني يعني في حتى يوصل إلى الجد الذي ينضمون إليه إذا كان ثبت شيء على سبيل الاتفاق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل له أحد؟ قالوا لا إلا غلاما له كان أعتقه فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميراثه له. فما رجع أبو داود حديث ابن عباس أن غلاما أن رجلا فرأى مات ولم يدع إلا غلاما هو أعتقه يعني عتيق يعني مولى من أسفل المولى من أعلى هذا وارث ما في إشكال المولى من أعلى يرث الذي هو معتق لأنه صاحب النعمة هو يرث من أجل النعمة يعني بالولاء عندما تنتهي عصوبة النسب أو لا توجد عصوبة النسب عند ذلك يصار إلى عصوبة الولاء والولاء نقمة كلحة النسب يعني يورث به كما يورث بالنسب ولكنه متأخر عن النسب لا يأتي إلا بعد انتهاء من يمكن أن يرث من العصبة من جهة النسب وهذا إنما ترك مولا من أسفل يعني معتقا ومعلوم أن المعتق لأن حصل له نعمة له نعمة من المعتق وقد أحسن إليه ولذلك لا يقتضي أن يكون وارثا ولكنه لو ثبت وهو غير ثابت أي الحديث لكان محمولا على أساس مثل ما مر في حديث الرجل من أهل القرية أن مقصود به الارتفاق والإحسان وأنه لما بينه وبينه من الصلة يكون أولى من عموم سائر الناس هذا لو ثبت لا على أنه ميراث لأن المولى من أسفل لا يرث. قال إيش؟ أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له أحد؟ قالوا لا إلا غلاما له كان أعتقه فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميراثه له. قال حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل الكبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن حماد عن حماد وهو بن سلمة البصري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وإذا جاء حماد يروي عن موسى بن إسماعيل وهو مهمل غير منسوب فإنه يراد به حماد بن سلمة وليس حماد بن زيد. عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عوسجة عن عوسجة وهو ليس بمشهور ليس بمشهور أخرجه أصحاب السنن ليس بمشهور أخرجه أصحاب السنن والعلماء تكلموا في الحديث من أجل عوسجة وقالوا أن رواية منهم قال رواية عمرو بن دينار عنه لا تصح رواية عمرو بن دينار لا تصح وضعفوا الحديث به. نعم. عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الأربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ميراث ابن الملاعنة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المرأة تحرز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عنه. ثم رجع أبو داود باب في ميراث ابن الملاعنة وهي التي لاعنت زوجها أو لاعنها زوجها وكانت حاملا والوالد ادعى أنه من زنا وحصلت الملاعنة وفرق بينهما وصار الوالد بريئا منه يعني لا ينسب إليه لا ينتسب إليه لأنه انتفى منه باللعان ولكنه مضاف إلى أمه هي أمه فيكون التوارث بينهما, يكون التوارث يعني بينهما, يعني بينه وبين أمه, لأنه نسبه إليها ثابت ولأمه, وتدعي أنه من زوجها وزوجها يدعي أنه ليس منه, واللعان فرق بينهما وأضيف إلى أمه وبرئت منه ساحة الزوج يعني بعد الملاعنة. فهذا هو المقصود ميراث ابن الملاعنة. فقد اختلف عن العلم في ذلك, فمنهم من قال ان ابن الملاعنة يرث ان يعني ان التوارث بين ابن الملاعنة وبين امه انها ترثه كما ترث ابنائها الذين ابنائها الذين لهم اباء او لهم اب يعني. ومنهم من قال انها تحوز ميراثه وانها تستقل بميراثه وانها تكون له بمثابه العصبه, لان العصوبه من جهه الاب ذهبت ولم يثبت له نسب الى الاب, فصارت هي بمثابه ابيه وامه, فصار ميراثه او ميراثها منه مثل ميراث المعتقه التي ترث المال كاملا وتستقل بالميراث. فإذا من أهل العلم من قال إنها ترث ما تستحقه كما ترث أبناءها الذين هم من آباء ثبتت أنسابهم, ومنهم من قال إنها ترثه كما يرث أصحاب التعصيب, وأنها كالمعتقة بمعنى أنها تستقل بالميراث لأن النسب انقطع من جهة الأب, فصار النسب من جهة الأم, فصار في مثابة الأب والأم, فتكون هي المعصلة, فتكون أولى من غيرها, تكون أولى من غيرها. وإذا كان له أبناء أو زوجة في هذا يعني هذا الذي هو ابن الملاعنة فإنهم يأخذون, وعلى هذا القول يتأخذ ما أبقى الفروض, تأخذ ما أبقى الفروض ولا يفرض لها شيء على اعتبار أنها معصبة. وهذا الحديث في هذا اللفظ يدل على ذلك, لأنها قال تحوز, ومعنى ذلك أنها تستقل به ميراث عتيقها, وهذا بإجماع ما في خلاف متفق عليه أن المرأة المعتقة أنها تحوز ميراث عتيقها لأنها صاحبة النعمة عليه, وليس في النساء من ترث تعصيبا بالنفس إلا المعتقة, فإنها تحوز جميع الميراث, والذين هم أصحاب تعصيب هم كلهم ذكور, ولكن في النساء من ترث بالتعصيب وهي المعتقة. ولهذا يقول الرحبي وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة, أي التي منت بعتق الرقبة هي المعتقة فإنها تحوز الميراث. فالحديث هذا يعني يدل على أنها تحوز ميراث ابنها الذي لعنت عليه, أنها تحوزه وتستقل به وترثه كاملا. وفيه لقيطها, واللقيط هو الذي التقط, يعني ليس له أب ولا أم ولا يعرف أبوه أمه, وإنما التقط من السوق وقام في تربيته وتنشئته, وقام في تربيته وتنشئته والإحسان إليه, فتحوز ميراثه. لكن المعروف عند العلماء أن اللقيط حر, وأنه ليس لأحد عليه, لا يعرف له نسب ولا يعرف له ولاء, والإرث إنما يكون بالنسب والولاء, وهذان غير موجودين, هذان غير موجودين, فلا تكون وارثة للقيطها, وإنما إن وجد له من يرثه من أولاد أو أولاد وزوجة فإن الميراث لهم, وتلك التي أخذته وأحسنت إليه لا تعتبر وارثة. وابن القيم يقول لو صح الحديث فإن ميراثها للقيطها له وجه, قال وإحسانها إليه لكونها أسقطته وهو صغير وربته ونشأته, يعني هذه النعمة ليست أكثر يعني من نعمة العفق كونها أعتقته وكان مملوكا فأعتقته, فإن هذه نعمة عظيمة وتلك نعمة عظيمة. فقال لو صح الحديث لكان له وجه ولكان القياس أنها ترث, ضعف بهذا اللي هو التغلبي عمر بن روبة التغلبي ضعف الحديث به, وقالوا إن يعني أنكر عليه رواياته عن عبد الحميد ابن عبد الواحد بن عبد الواحد بن عبد الله عبد الواحد بن عبد الله النصري. وأصحاب السنن عندهم هذا الحديث الواحد وهو من طريق عبد الواحد. هذا الحديث الواحد لعمر عمر بن ربع التغلبي من طريق عبد الواحد بن عبد الله النصري، وهو مما أنكر عليه الذي أنكر عليه رواياته عن أو حديث عن عبد الواحد، وهذا واحد منها. والذي في السنن هو هذا الحديث الواحد وهو من طريق عبد الواحد، والعلماء ضعفوه بعمر بن روضة التغلبي. إذا من حيث المتن اللقيط فقط هو اللقيط هو الذي فيه الإشكال، أما العتيق فهو متفق مع الحديث الذي سيأتي اللي هو ابنها اللي لعنت عليه، متفق مع الحديث الذي سيأتي. لا عتيقها العتيق متفق عليه يجمع عتيقها تحوز ميراث ليجمع بقي الولد الذي لعنت عليه، والذي لعنت عليه هذا يعني متفق مع الحديث الذي بعده. نعم. والذي استقل بهذا الحديث اللقيط، واللقيط حر ليس لأحد يعني ليس يعني لا ينتمي لأحد لا من حيث النسب ولا من ناحية الولاء. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. إبراهيم موسى الرازي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن حرب. عن محمد بن حرب وخولاني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن روبة التغلبي. عن عمر بن روبة التغلبي وهو قال عنه صدوق قال عنه صدوق، ولكن في تهذيب التهذيب يعني أكثر الكلام فيه قدح، ما فيه إلا أنه وثق ابن حبان، ذكر ابن حبان في الثقات، وفيه أن أحد العلماء قال لا أعلمه إلا ثقة، وإلا فإن الأكثر ذكروا أنه لا يحتج به. عن عبد الواحد ابن عبد الله النصري. عبد الواحد بن عبد الله النصري وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة. ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة. عن واثلة بن الأسقع. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. الشيخ الألباني إيش كان موقفه؟ لأنه ضعف الحديث. قال حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن جابر قال حدثنا مكحول قال جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. ثم ورد أبو داود هذا الحديث وهو مرسل عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها وهذا فيه ما في الذي قبله من جهة أنها تعوز الميراث، لأن جعل ورثتها من بعدها يعني معناه أنهم يكونون بعدها، يعني إذا كانت تكون موجودة ينتقل ميراثها إلى ورثتها، وإذا كانت موجودة فإنها تعوز الميراث. وهذا يؤيد القول القائل بأن المرأة الأم تكون عصبة لابنها الذي لعنت عليه، تكون عصبة له تستقل بميراثه، وأن ورثتها لا يرثون إلا إذا لم تكن موجودة، فإن ميراثه ينتقل إليهم. من جعل ميراثه لأمه ولورثتها من بعدها يعني من بعد موتها. قال حدثنا محمود بن خالد. محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. وموسى بن عامر. موسى بن عامر هو صدوق له أوهام أخرجه أبو داود. صدوق له أوهام أخرجه أبو داود. عن الوليد. عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن جابر. عن جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن مكحول. عن مكحول الشامي وهو ثقة أخرج له البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. والحديث مرسل، ولكن الحديث الذي بعده موصوله بمعناه. الحديث الذي بعده وحديث عبد الله بن عمرو العاص متصل فهو بمعنى. قال حدثنا موسى بن عامر قال حدثنا الوليد قال أخبرني عيسى أبو محمد عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. ثم رجع أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص وفيه قوله مثله أي مثل الذي قبله أي مثل الذي قبله، يعني أن المتن في هذا الحديث الذي ذكر إسناده ولم يذكر متنه يعني مطابق لمتن الحديث الذي قبل هذا. قال حدثنا موسى بن عامر عن الوليد عن عيسى أبي محمد. عن عيسى بن محمد هو صدوق رجل البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي بن ماجه. صدوق البخاري في خلق أفعال العباد والنسائي في عمل يوم الليلة وفي مسجد علي. في عمل يوم الليلة. نعم. في عمل يوم الليلة. وأيضا البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. عن عمرو بن شعيب. عن العلاء بن الحارث. عن العلاء بن الحارث وهو صدوق خرج مسلم وأصحاب السنن. صدوق خرج مسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو العاص. وهو صدوق أخرج حديث البخاري في جزء قراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي. عن أبي شعيب محمد وهو أيضا صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة. نعم. وأصحاب السنة. عن جده. عن جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد إلى الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم عبد الله بن عمر بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير بن العوام عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. الأخ يقول لو تعيدون مسألة اللقيط هل يورث أو لا يورث؟ مسألة اللقيط المعروف عند العلماء أنه لا يورث، لأنه ليس له نسب وليس له ولاء، والميراث يكون بالنسب والولاء، يعني أسباب الميراث النكاح والنسب والولاء. يقول الرحبي أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فسبب الميراث هو النسب والولاء، وهذا ليس فيه نسب وليس فيه ولاء، إذن لا إرث، لا إرث. ولهذا جمهور أهل العلم على أنه لا ميراث في ذلك. وفي واحد من أهل العلم هذه سماه في الحاشية يورث اللقيط. إيه واحد واحد. يقول قال الشيخ أما اللقيط فإنه في قول عامة الفقهاء حر، وإذا كان حرا فلا ولاء عليه لأحد، والميراث إنما يستحق بنسب أو ولاء، وليس بين اللقيط وملتقطه واحد منهما. وكان إسحاق بن راهوية يقول ولاء اللقيط لملتقطه، ويحتج بحديث واسلة، وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل. وإذا إسحاق بن راهوية. نعم. إسحاق بن راهوية هو الذي يقول يعني كونه يكون له ولاء. نعم. وابن القيم يقول لو صح الحديث لكان له وجه، لأن نعمة الملتقط على اللقيط نعمة عظيمة، يعني لا تقل عن نعمة الولاء أو ليس في أقل من نعمة الولاء التي يستحق بها الميراث. صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، أي يسدد دين المؤمن، فكيف يجمع مع أنه صلى الله عليه وسلم كان من هديه لا يصلي على من كان عليه دين؟ هذا كان في أول أمر، هذا كان في أول أمر لما لم يكن هناك أموال وليس هناك مال، وبعد ذلك كان يعطي بيت المال. يقول إذا كان لابن الملاعنة ابن وبنت فماذا ترث أمه؟ ابن وبنت، هل ترث السدس؟ نعم شريك السدس، لأن هناك من هو أولى منها، هناك من هو أولى منها وهو الابن. وهذا يقول توفي لقيط عن زوجة وابنه. الزوجة لها ثمن والابن لها النصف والباقي يكون لبيت المال. أو يرد، أو يعني يرد على نفاك الرد. متى تشيه؟ الرد الرد. ذكر الحديث الذي فيه أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما، فقال أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. يقول الأخ أسامة: ألا يمكن أنه أدخله الإمام أبو داود في هذا الباب في ميراث ذوي الأرحام، لأنه أعطى أقرب شيء من أهل قريته من باب الأولى، من باب أولى إن كان هناك ذو رحم فإنه يعطى الميراث. إذا كان في رحم ما في إشكال. هو يقول كذا، يقول ما دام أنه ما أعطاه إلا أقرب. نفس الكلام يعني يكون من أهل قريته، كلام على ذكر القرية، القرية اللي ما تدل على قرابة، أقول ما تدل على قرابة فيها ولا حميما، يعني قال ولا حميما ما في قريب، يعني حتى يمكن قرابة رحمه موجودة، لكن هذا كما هو معلوم يعني جاء في باب الأرحام تبعا، يعني جاء تبعا، وإعطاؤه قاله على سبيل الارتفاق وليس على سبيل الميراث. لا زالت المحاولات في بيان لماذا أدخل أبو داود رحمه الله الحديث. يقول الأخ: لعله لقوله لم يدع ولدا ولا حميما، لأجل لفظ حميم التي تدل على أنه إذا كان له حميم فهو وارث. نعم، يعني من ناحية حميم بالمعنى العام الذي هو القريب مطلقا، يعني سواء كان وارث بالفرض والتعصيب أو بشيء آخر وراء ذلك الذي هو ذو الأرحام، يعني من هذه الناحية يمكن، يعني إذا فسر الحميم بالمعنى العام الذي يشمل ذو الأرحام بالمعنى الخاص، لأن ذو الأرحام بالمعنى العام يشمل كل قريب، يعني يرث بتعصيب وبفرض أو لا يرث لا بفرض ولا تعصيب كالعمة والخالة والخالة. أقول يمكن من هذه الناحية كلمة حميما نفي. إذا انفرد واحد من ذوي الأرحام كالخال هل يرث كل المال؟ لا، ما يرث إلا ميراث من أدلابه. رجل توفي وترك زوجة وليس لها أولاد، والزوجة لا تجد ما تنفق على نفسها في مدة العدة، فهل توفي الزوج وترك زوجته والزوجة لا تجد ما تنفق على نفسها في مدة العدة، فهل يجوز لها أن تأكل من المال الذي تركه زوجها حتى تنتهي العدة؟ يعني إذا كان في طعام يعني موجود في البيت فلها أن تأكل، وإذا كان ما هناك طعام فهي تأكل من إرثها أو من نصيبها من الإرث. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن ترك كلا فإلي، هل لا زال باقيا الآن فيكون لأمة المسلمين؟ والله الذي يبدو أنه حكم مستمر. كيف يرث الخال ميراث الأم الثلث أو السدس، أي في حالة وجود الفرع الوارث أو جمع من الأخوة؟ لا أقول هو أصلا لا يرث مع وجود الفرع الوارث ولا جمع من الأخوة، وإنما هو يرث إذا عدم الفرع من يرث بالفرض ولا بالتعصيب. إذا عدم من يرث بالفرض ولا بالتعصيب. الأخ يسأل عن حكم يعني الحافظ على الرواة، يعني مثل عوسجة قال عنه الحافظ ليس بالمشهور، يقول لكن أبو زرعة قال هو ثقة، جبريل بن أحمر صدوق يهم لكن وثقه ابن معين. نعم، مش يعني أحكام الحافظ ألا يقال فيها تشدد هكذا يكبر؟ ما هو واضح، لا يقال فيها تشدد. أقول ما يقال فيها تشدد، يعني هذا الكلام يعني لا يقال في هذا الموضع أنه في تشدد، يعني يمكن يقال تساهل. أقول هذا يعني في تساهل، أقول هذا يمكن يقال تساهل، ماذا تشدد؟ كيف تساهل؟ لأنه الآن قال صدق، حكم لي بأنه صدق. وابن معين وثقه، وابن معين وثقه، إيه يعني بس هو يمكن على اعتبار أن الأقوال الأخرى التي قيلت فيه، يعني ما هو بس مجرد قول واحد قال، لأن ابن حجر رحمة الله عليه يعني هو على حسب الأقوال التي قيلت يخرج منها بنتيجة ويخرج بخلاصة، وهي أن يحكم على ضوء ما رأى ووقف عليه من جملة الأقوال التي قيلت فيه جرحا وتعديلا، هذا رأيها الخاص، لأن الإنسان عندما يأتي إلى تهذيب التهذيب فيجد نقول الحافظ بن حجر عن الذهب عن المزي في الرجل، ثم إذا انتهى مما نقله عن المزي أتى بكلمة قلت، فيأتي بإضافات لا توجد عند المزي، يعني الحد الفاصل بين ما عند المزي وعند بن حجر من الزيادات كلمة قلت، هذه إضافات ليست في تهذيب الكمال الذي هو الأصل. الإنسان عندما يقرأ هذا الكلام قبل قلته وبعد قلته يسأل فيقول يعني ايش الرأي عند ابن حجر، ما هي النتيجة التي توصل اليها ابن حجر؟ الجواب في تقريب التهذيب، الجواب هو في تقريب التهذيب، لكن يعني الحقيقة يعني في احيان يعني يكون فيه تساهل واحيانا يكون فيه تشدد، لان الانسان اذا رأى بعض التراجم التي نقلها يعني في تهذيب التهذيب يعني يجد ان الحكم ما هو يعني ما هو قوي يعني في بعض التراجم، والإنسان يستطيع أن يعرف هذا بأن ينظر ما قيل في تهذيب التهذيب، الكلام الذي قيل في تهذيب التهذيب يعني أحيانا يعني تجد يقول عن الإنسان صدوقه ما فيه إلا أنه ثقة من حده فقط. هل لابن الزنا ميراث؟ ابن الزنا ليس له ميراث، ليس له ميراث، الميراث هو لابن الملاعن هذا الذي نسبه يعني ثابت من جهة أمه، وأما ابن الزنا يعني فهو ليس ثابت لا من جهة الأم ولا من جهة الأب. إذا ماتت المرأة قبل ابنها الذي لعنت عليه فهل يرثها؟ نعم يرثها، يقول أنا رجل من الجزائر عندي مصنع وشاحنات، فيأتيني الإرهابيون يطلبون المال. يأتي هش؟ الإرهابيون يطلبون المال، يقولون له وإلا نقتلك أو نحرق المصنع، فهل أنا آثم معهم في جرائمهم علما بأني أعطيهم المال حفاظا على حياتي وأموالي؟ أبد لست بآثم، أقول لست بآثم، قولك تخلص من شرهم بالمال، تخلص من قتلك أو من إحراق مصنعك، يعني لست بآثم، أنت معذور. يقول أنا من الجزائر أستلم من البنك 10 ملايين في الشهر، أي في السنة، أي في السنة 40 مليون بالعملة الجزائرية. أستلم؟ يقول أستلم 10 ملايين من البنك 10 ملايين في الشهر، ثم ضربها في السنة فطلعت غلط، قال في السنة 40 مليون، ما يجي 4 مليون، 4 × 12 أيوة 20 مليون أي نعم بالعملة الجزائرية، فكيف التزكية؟ هل في السنة أو في الشهر أزكي عليها علما بأني أستلم هذه المبالغ متفرقة مرة في أول السنة ومرة في آخرها؟ ما أدري هل الاستلام يعني مقابل إيش، كيف الاستلام هذا يعني معناها كون البنك يعطيه هذه المقادير متفرقة، إيش وضع المال عند البنك، يعني هل يعطيه قرض ولا يعطيه يعني ما لم مرفوض له أو محول له أو كذا، ما أدري يعني إيش المقصود، لكن الإنسان إذا كان له مال يملكه وحال عليه الحول يزكيه عند حوالة الحول، المال الموجود المتوفر عند حوالة الحول يزكيه. يقول أخت تعيش في فرنسا وتدرس هناك في إحدى الجامعات في الطب، في هذه الجامعة يمنعونها من لبس النقاب والقفاز، فقط يسمحون لها بقماش تضعه فوق الشعر ويوجد اختلاط، تنوي بأن تأخذ الشهادة فتتخرج من فرنسا بعد عامين، فما حكم دراستها؟ لا يجوز لها، لا تجوز لها هذه الدراسة. الدراسة التي فيها اختلاط لا تجوز في حق النساء. وأما في حق الرجال إذا كان ما وجدوا إلا هذه الدراسة المختلطة فإن الرجل يدرس ولكن يجب عليه أن يبتعد عن النساء. وأما المرأة ما تستطيع تبتعد عن الرجال، لو ابتعد عنهم لحقوها، والرجل يستطيع أن يبتعد عن النساء. فالمرأة لا يجوز أن تدرس مثل هذه الدراسة، والرجل إذا كان مضطرا إليها ولم يجد دراسة لا اختلاط فيها فيجوز له، لكن يجب عليه أن يبتعد عن النساء، وهو يستطيع أن يبتعد عن النساء. هل يشرع للمسافر أن يصلي النوافل غير الرواتب؟ نعم، يعني مثل صلاة الضحى، أو مثل كون يعني صلاة الليل، ومثل يعني يكون مثل ما جاء في الحديث أنه يعني الرسول يتنفله على راحلته أينما توجه، يعني يصلي يبدأ الصلاة إلى القبلة ثم يذهب أينما توجهت الراحلة. نعم، فهذه نوافل مطلقة جائزة. ما حكم أخذ حبوب منع الحيض لأداء فريضة الحج أو لأداء الصيام في رمضان؟ إذا كان ما يترتب على ذلك مضرة للمرأة في جسمها لا بأس بذلك. سجود التلاوة هل له تكبير وتسليم؟ ما نعلم فيه شيء يدل عليه، فيه التكبير وهذا المشهور، لكن ما نعلم شيء يعني ثابت يدل عليه. يعني سبق أنها جاء ذكر المسألة والبحث فيها، السؤال السابق فهو التكبير والتسليم لسجود التلاوة. التسليم ليس له تسليم، والتكبير بعض أهل العلم قال أن له تكبير، ولكن ما نعلم من شيء يعني واضح يدل على هذا. وأذكر أن في الحديث قلناه في مستدرك الحاكم، وكان الكلام يعني هل هو من طريق عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر المصغر أو من طريق عبد الله المكبر، وبالرجوع إلى المستدرك وجد أنه مكبر. وأيضا كذلك يعني طلبت من بعض الأخوان البحث عن نسخ خطية، ف يعني هل هو عبيد الله أو عبد الله، فوجد في النسخ الخطية أو في النسخ التي وقف عليها أيضا عبد الله، وعبد الله ضعيف لا يحتجوا به. عبد الله لعلكم أنتم اللي بحثتم هذه ولا لا؟ ابن عبد الرحمن هو الذي كان يعني بحث عن النسخة الخطية أو نسخة خطية فوجد فيها عبد الله. وعلى هذا ما نعلم شيء يدل على ثبوت التكبير. فالإنسان إذا كان في غير الصلاة يعني لا يكبر ولا يسلم، ما في تكبير ولا تسليم. أما إذا كان في داخل الصلاة فعليه أن يكبر عند الركوع، عند السجود، وعند الرفع منه، لأن يدخل تحت عموم قوله كان يكبر في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع، فيكون إذا كان داخل الصلاة يعني يكبر عند السجود وعند قيام من السجود. نعم. يقول السائل أرجو أن تدلني على كتاب في الأسماء والصفات. كتب الأسماء والصفات كثيرة، يعني مثل العقيدة الواسطية، ومثل الحموية، ومثل يعني شرح الطحاوية أيضا، يعني في مواضع يعني تعلق بالأسماء والصفات، وفي كتاب الأسماء والصفات البياقي، وفي يعني نعم إيش الأسماء والصفات كلها. لا كتاب الأسماء والصفات ما التوحيد، ذاك كتاب التوحيد، لما كتاب اسم الأسماء والصفات ما يقول عندنا في البلد إذا مات الرجل قبل أبيه فإنهم يورثون ابن الرجل هذا من الجد. إذا مات الرجل قبل أبيه فإنهم يورثون ابن هذا الرجل يعني من جده بحكم الوصية الواجبة، فما الحكم؟ إذا كان الميت أوصى بأن يكون لابن الابن أو ابناء الابن وهم غير رايحين شيء من الثلث فينفع ذلك ويصح لأنه غير وارث والوصية له. وأما كل وصية واجبة وأن يجب على الإنسان أن يسأل لا ما هناك شيء يدل عليه ما هناك شيء يدل على إيجاب الوصية لأحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث كانت الوصية مشروعة وكان وقد جاء القرآن بها ولكنه بعد ما نزلت آية الموارث نسخت الوصية فليس هناك وصية واجبة. ولكن كون الإنسان يوصي بثلث ماله أو بشيء من ثلث ماله لمن لا يرث من أقاربه لا بأس بذلك. أما كونه لازم ليس بلازم وليس بواجب. من صلى مع الإمام من أول الصلاة وفي أثناء الركعة الثانية انشغل بقراءة الفاتحة فركع الإمام ورفع والمأموم بدأ بعد ذلك بالركوع فأدرك الإمام في الرفع من الركوع فهل تحتسب له هذه الركعة؟ تحتسب يلحقه يركع ويلحقه. هل يجوز تقليد العالم؟ الإنسان الذي عنده معرفة بالحق وتمكن من معرفته يجب عليه الأخذ بما ينتهي إليه. والإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وأما إذا كان الإنسان عنده قدرة وليس عنده تمكن من معرفة الحق بدليله فإذا كان عنده من يثق بعلمه ودينه وهو متمكن من ذلك سأله فإن لم يكن يجد هذا أيضا فإنه يقلد يعني يتبع مذهب مذهب أهل السنة كمذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. هل يجوز أن أعطي إخوتي من مال الزكاة؟ الإخوة يجوز أن تصرف لهم الزكاة إذا كانوا فقراء لكن ينبغي أن يعلم أن الأقارب لهم حقوق في المال غير الزكاة. فإذا كانت المال قليل والزكاة قليلة ولا يتمكن من أن يعطيها من ماله فيعطيهم الزكاة وهم أولى بها من غيرهم. وأما إذا كان المال كثيرا فالأقارب لهم حقوق غير الزكاة فلا يجعل الإنسان الزكاة وقاية لماله. بعض الناس يتخلص من الحقوق التي عليه بالزكاة يقول الزكاة خارجة وإذا ما أعطيتهم الزكاة سأضطر لأن أعطيهم غير الزكاة. أنا إذا أعطيتهم الزكاة سلمت على مالي وأبقيته على مالي هذا لا يجوز. لا يجوز أن تكون الزكاة وقاية للمال لا يجوز أن تكون الزكاة وقاية للمال. مثل مسألة أخرى يعني تشبيهها بعض الناس إذا كان له دين على إنسان يتقاضى دينه بأن يحسنه من دين هذا الشخص الذي أعسر في الدين فتكون الزكاة معناه أن الإنسان يسدد يأخذها ديون عن الفقراء على اعتبار أنه بدل ما يعطي الفقير يعني معناه أنه خصم من دينه. هذا أيضا لا يجوز لا يجوز الإنسان. الحاصل أن القريب له حق غير الزكاة فإذا كان المال كثيرا فليعطيه من ماله ولا يجعل الزكاة وقاية للمال. يحصل الزكاة من الدين يعني معناه مقدار الزكاة يقول يعني مثلا يقول له يعني ترى كانت عندك لنا 1000 ريال ولكن يعني الزكاة يعني 500 ريال يعني خصمنا عنك 500 يعني يبقى عليك 500 يعني معناه انه يستوفي ديونه بالزكاة بدل ما يعطيها الفقراء المساكين يجعلها في مقابل الديون. زوج اختي عنده قطعة ارض وليس له مال لبنائها هل يجوز ان اعطيه من مال الزكاة ليبني هذه القطعة؟ مال الزكاة تعطيه الفقراء المساكين لا تعطيه لأحد يبني البيت. اذا كان تريد تساعد فساعده من مالك ما من الزكاة. هل يعتبر كتاب التدبرية في الأسماء والصفات للشيخ الإسلام بن تيمية أفضل كتاب في هذا الفن؟ والله ما أستطيع أقول هذا ما أدري. يقول سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 6 مجالس إذا مات فيها العبد المؤمن كان حقا على الله أن يدخله الجنة. المجلس الأول من مات في مجلس إمام عادل، الثاني في عيادة المريض، فهل هذا الحديث صحيح؟ والله ما أعرف لا أعرف عنه شيئا. عند رجوعي إلى أهلي يقولون الناس لي ادعوا الله لنا، فهل يجوز ذلك الحاج؟ ينبغي له أن يقول ادعوا أنتم لأنفسكم، ادعوا لأنفسكم، يعني يقول له ادعوا يدعوا، لكن يقول لهم ادعوا لأنفسكم، يعني لا تأخذون كون الإنسان يطلب منه الدعاء وهم يهملون الدعاء، وهم يهملون أن يدعوا لأنفسهم. من صلى خلف مأموم أدرك مع إمام المسجد الركعة الأخيرة وقام للإتمام فأتى أناس فصلوا خلفه وهم يعلمون أنه إنما أدرك ركعة واحدة، يجوز المسبوق يجوز أن يكون إماما لما يقضي من صلاته. هل العمرة في أشهر الحج مثل شهر شوال عليها هدي لغير سكان مكة؟ العمرة التي معها حج طبعا فيها هدي إذا وقع فيها يعني في أشهر الحج، وشوال هو أول أشهر الحج، فالإنسان إذا تمتع لأن أحرم بالعمرة في أشهره وحج فإن عليه هدي التمتع. رجل يسأل أنه لم يصم مدة 8 سنوات متتالية، فما حكم الشرع فيه الآن؟ وهل كان يصلي أو لا يصلي؟ إن كان لا يصلي فلا يقضي، وإن كان لا يصلي وإن كان يصلي ولكنه ما صام فإنه يصوم ويقضي. لي خال وأسلفته مال وليس له مال يرد ذلك الدين، هل آخذه من الزكاة؟ هذا هو الجواب الذي أجبنا عليه، وقلنا أنه يشبه الذي يقي ماله بالزكاة بحيث يعطيها لأقاربه، فذلك أيضا لا يجوز له، ولكن خالك إذا كان فقير أعطيه من الزكاة ليأكل، أعطيه ليأكل. أما كونك تخصم حقوقك التي عنده وتجعل الزكاة طريق إلى تسديد الديون، لا هذا لا يجوز. ما حكم تحية المسجد بين صلاة العصر والمغرب؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إذا دخل المسجد فإنه يصلي في جميع الأوقات، ومن ذلك أوقات النهي لعموم قوله إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قالوا هذا عام في جميع الأوقات. والحديث الثاني بعض أهل العلم قال إنه لا يصلي لعموم قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، والذي يظهر أنه لا ينكر على من صلى ولا على من جلس. من صد عن عرفة ولم يصد عن مكة قال ابن قدامة يتحلل بعمره وليس عليه شيء، فلماذا لم نوجب عليه الهدي لعموم الآية فإن احصرتم فما استيسر من الهدي؟ ما أدري هل يجوز للشخص أن يغير وجه الزكاة إذا كان مؤتمنا في توزيعها من نقد إلى أشياء عينية كبر أو رز؟ الذي عليه أن يؤدي الزكاة كماهي، فإذا كانت الزكاة نقود يقسمها نقود، وإذا كانت تمر يقسمها تمر، وإذا كانت بر يقسمها بر، وهكذا. ما هي الديانة التي كان عليها والد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ديانة عبد المطلب، ملة عبد المطلب، ملة الآباء والأجداد، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ما صحة 40 صلاة في المسجد النبوي؟ ورد في ذلك حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل ننكر على من يمسح وجهه بعد الدعاء؟ ما ورد في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين له أنه ما ثبت في هذا شيء، فاليدين ثبت، وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ورد فيه حديث ضعيفة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب هل يرث المسلم الكفار؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول إن أبو داود السيستاني رحمه الله تعالى: باب هل يرث المسلم الكفار. هذه الترجمة معقودة في بيان التوارث بين المسلمين والكفار، هل يكون أو لا يكون. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال إن الكافر لا يرث المسلم والمسلم يرث الكافر، ومنهم من قال لا توارث بين المسلمين والكفار والكفار والمسلمين، فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. وجمهور العلماء على القول بعدم التوارث بين المسلمين والكفار، كون الكفار لا يرث المسلمين هذا متفق عليه، ولكن كون المسلمين يرثون الكفار فيه خلاف. فجمهورهم على أنه لا توارث في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته، حديث سامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. والقول الثاني يقول إن المسلم يرث الكافر دون العكس، أي أن الكافر لا يرث المسلم، ويستدلون على ذلك بالقياس على نكاح الكتابيات، وأننا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا، فإذا نحن نرثهم ولا يرثوننا، نرث منهم ولا يرثون منا. وكذلك بالحديث: الإسلام يعلو ولا يعلى، وكذلك الإسلام يزيد ولا ينقص. والصحيح هو أنه لا توارث بين المسلمين والكفار في الحديث الصحيح الثابت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته. للحديث المتفق على صحته. وأما ما استدل به القائلون بالتوارث فيجاب عنه بأن القياس لا يعتبر مع النص، لا قياس مع النص، فالنص صريح في أن المسلم يرث الكافر، فإذا لا يجوز أن يقاس التوارث كون المسلم يرث الكافر على كون المسلمين يتزوجون الكتابيات دون العكس. فالقياس فاسد لأنه مخالف للنص. وأما قوله الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فإن أن هذا لفظ عام، والحديث الذي منع من ذلك خاص. ثم يحمل حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه على معنى أن الغلبة للإسلام والعلو للإسلام، كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ومن الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكون الإسلام يعني يزيد يعني بالدخول فيه ولا ينقص بالارتداد عنه، وكذلك يزيد في فتح البلاد ودخول واتساع رقعة البلاد الإسلامية، وذلك بالجهاد في سبيل الله، فهذا من الزيادة والعلو. ومنه قول الله عز وجل: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. فإن كون المسلمين يأخذون بلاد الكفار ويستولون عليها شيئا فشيئا، وتنقص بلاد الكفار وتزيد بلاد المسلمين، والغلبة للإسلام وأهله، ولهذا قال: أفهم الغالبون. وإنما الغلبة للإسلام وأهل الإسلام، حيث فتحوا البلاد وأخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، واتسعت بلاد المسلمين وانحسرت وانفتصت بلاد الكفار، فإن هذا هو أحسن ما قيل في معنى الآية: فلم يروا أننا نتعاون نقصوا من أطرافها أفهم الغالبون. وعلى هذا فالقول الصحيح أن المسلم لا يرث الكافر، كما أن الكافر لا يرث المسلم. ثم كون قوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، الكفار هل يتوارثون على اعتبار أنهم ملة شتى أو أنهم ملة واحدة؟ وسيأتي الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يتعلق بالترجمة وهو كون بسم الله يرسم الكفار، هذا هو القول الصحيح الذي دل عليه الحديث حسان بن زيد رضي الله عنه الذي أرده مصنف: لا يعرف مسلم الكافر ولا الكافر مسلم. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي بن حسين. عن علي بن حسين وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن عثمان. عن عمرو بن عثمان بن عثمان العفان وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أسامة بن زيد. عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. الآية لو تعيد وجه الاستدلال والقول الصحيح فيها: أولم يروا أنا مثل الأرض ننقصها من أطرافها. أولم يروا أنا مثل الأرض ننقصها من أطرافها، أي الكفار يعني ألا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني بأن يأخذها المسلمون ويأخذون بلاد الكفار وتنقص بلاد الكفار وتضاف إلى بلاد المسلمين، فيكون في ذلك قوة الإسلام وأهله واتساع بلاد الإسلام وانحسار بلاد الكفار ونقصها. بس هو يعني مجال ذكرها هنا في الأدلة. لا، هو على اعتبار الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولهم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يعني هذا العلو بالقوة والغلبة، ومنه ما جاء في هذه الآية على اعتبار أن المسلمين تتسع بلادهم بالجهاد في سبيل الله وبالغزو في سبيل الله، فيكون في ذلك علو الإسلام، وليس المقصود العلو بأن المسلم يعرف الكافر، لأن هذا قد جاء نص خاص يبين بأنه لا توارث، وهذا لفظ عام يعلو ولا يعلى عليه، والمقصود بالعلو مثل ما جاء في هذه الآية، وليس المقصود بالعلو كل المسلم يعرف الكافر. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاتلت قريش على الكفر، يعني المحصب، وذاك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤووهم. قال الزهري: والخيف الوادي. ثم أرد أبو حديث أسامة بن زيد الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قيل له أين تنزل؟ قال: هل سلك لنا عقيل من دور؟ يعني أن عقيل ابن أبي طالب كان لما مات أبو طالب كان كافرا، وكذلك أخوه طالب، وأما علي وجعفر فكان مسلمين فلم يرثاه، لم يرث أباهم الكافر، وإنما ورثه أبناءه الكفار، ولهذا تسلط أو تولى عقيل على الدور التي بمكة والتي خلفها أبو طالب وهي من عبد المطلب، فباعها وتصرف فيها، وذلك بحكم أن الكافر ورث الكافر والمسلمين ما ورثوا كفار، فعلي وجعفر رضي الله تعالى عنهما كان مسلمين وأبوهما كافر، وعقيل كان كافرا وطالب كان كافرا، وعقيل في حال كفره تسلط على هذه وباعها، ثم إنه أسلم بعد ذلك رضي الله عنه ودخل في الإسلام، ولكن حين وفاة أبيه هو الذي ورثه هو أخوه طالب، وأما علي وجعفر فلم يرثا لأنه لا توارث بين المسلمين والكفار. قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر، يعني المحطب. ثم قال: نحن نازلون بخيف بني كنانة، موضع هو الذي تقاسمت بنو كنانة على إيش؟ أن بني كنانة حالفت قريش على بني هاشم. حالفت قريش على بني هاشم، يعني بحيث يضيق عليهم ويقاطعوهم. المكان الذي حصل فيه التحالف بين الكفار على مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان المسلمين أو الكفار الذين ناصروه وأيدوه مثل أبي طالب، فقال: نحن نازلون في هذا المكان، أي المكان الذي حصل فيه اجتماعهم على الشر، الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل فيه هو أصحابه لما جاءوا في حجة الوداع وهو الحيف وهو مكان يعني على يعني فسح في جبل وعلى قرب مكان منخفض. ايش كان في اخره؟ هو الخيف الوادي الزهري يقول والخيف. قال والخيف الوادي والخيف الوادي ويعني مكان معين. وقيل ان مقصود بالخيف انه مكان فسح في جبل وفيه ميول فيكون اسفله يعني وادي واعلاه مرتفع. قال حدثنا احمد بن حنبل. احمد بن حنبل الشيباني الامام الفقيه المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من اهل السنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن معمر. عن معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامه بن زيد. لقد مر بك الاربعه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى. ثم رجع أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما لا يتوارث أهل ملتين شتى. بعض أهل العلم قال المقصود بالملتين ملة الإسلام والكفر لأن الكفر ملة واحدة فصارت ملة في مقابل الإسلام فإذا الملل ملتان فقط إسلام وكفر إسلام وكفر. ولهذا جاء في القرآن عن الكفار أن بعضهم أولياء بعض فالكفر ملة واحدة على اعتبار تعاون الكفار وعاداتهم المسلمين فهم في ذلك يد واحدة وعلى منهج واحد وعلى طريقة واحدة لأنهم وإن اختلفوا بينهم هم متفقون على إيجاد الإسلام وعلى محاربة الإسلام وأهل الإسلام. فبعض أهل العلم قال إن مقصود بالملتين الإسلام والكفر ومن أهل العلم من قال إن مقصود بالملتين أي ملتين سواء كانت ملة الإسلام والكفر أو ملة الكفر نفسها بحيث لا توارث اليهود والنصارى. اليهود لا يرث النصراني والنصران لا يرث المجوسي المجوسي لا يرث الوثني وهكذا. وأن التوارث إنما هو في الملة الواحدة بحيث يكون اليهودي يرث اليهودي والنصراني يرث النصراني والمجوسي يرث المجوسي والوثني يرث الوثني. وأما أن يتوارث من هو في ملة من ملة أخرى فإنه لا توارث بهذا الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى أي مطلقة أي ملة من الملل. فالمقتضى أن المسلمين لا يرث الكافر واليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث المجوسي وهكذا لأن المقصود به يعني عموم الملل. والله عز وجل ذكر في القرآن أن الكفر ملل وأن الذين هادوا والذين هادوا والنصارى والصابئة والمجوس والذين أشرفوا فعددهم وذكرهم وهم ملل. وإن كانوا متفقين على حرب الإسلام وأنه شيء واحد بمثل الإسلام حرب الإسلام ولكنهم ملل شتى ومناهج مختلفة. فإذا لا يتوارث لا يرث أهل الملة على الملة فكافر النصراني لا يرث النصراني المجوسي والمجوسي لا يرث اليهودي وهكذا. وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال. فعند الإمام الشافعي وأبي حنيفة أن الكفر ملة واحدة وأنهم يتوارثون اليهودي يرث النصراني والنصراني يرث المجوسي وهكذا. وعند الإمام مالك رحمة الله عليه ثلاث ملل اليهودية ملة والنصرانية ملة وسائر الملل الأخرى ملة واحدة ما عدا اليهودية والنصرانية ملة واحدة. وعند الإمام أحمد أنه ملل شتى متعددة مختلفة فاليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث المجوسي والمجوسي لا يرث الوثني وهكذا. فهم ملل شتى مختلفة لا يرث بعضهم من بعض. وهذا الحديث بعمومه يدل على أنه لا توارث بين الملل المختلفة وسواء كان في ذلك بين ملة الإسلام والكفر أو بين الكفار أنفسهم أو بين الكفار أنفسهم فإنه لا توارث بينهم. المسلم لا يرث الكافر لا النصراني لا يرث اليهودي واليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث المجوسي وهكذا. وقد ذكر صاحب الحديث الفرائض في ألفية في الفرائض اسمها عمدة الفارض وشرحها ولها شرح واسع اسمه العيب الفارض في شرح عمدة الفارض في الفرائض وهي ألفية ذكر يذكر فيها مسائل الخلاف وعندما ذكر هذه المسألة ذكرها بوضوح فقال والكفر عند الشافعي ملة ووافق النعمان والأجلة وعند مالك ثلاث ملل وملل شتى لدى من حنبل ثم قال وأثر اختلافهم قد ظهر في كافر من المجوس قبر فخلف ابنا أولا من مجوس وثانيا من وثن منحوس وثالثا أيضا وقد تنصر ورابعا هودا ثم حضر فعند أبي حنيفة والشافعي جميع ما خلف بين الأربعة لا الكفر إلا واحدة جميع ما خلف بين الأربعة هذه الملل أولاده الأربعة الذي هو مجوسي وخلف يهودي ونصراني وثني ومجوسي الأربعة يشتركون لأن الكفر إلا واحدة هذا عند أبي حنيفة والشافعي فعند أبي حنيفة والشافعي جميع ما خلف بين الأربعة ومالك ورثه للوثني وللمجوسي باتفاق بيني لأن اليهود لأن معدل اليهود النصارى ملة فجعله خاصا بالوثني والمجوسي ولم يجعل اليهودي النصراني شيء وأحمد ورث المجوسي للاستواء في ملة الخسيسي يعني معناها أنه قصره على المجوسي لأن الكفر عنده ملة شتى والذي يظهر أن الحديث عام يدخل فيه يعني سائر الملل فلا يتوارث أهل ملتين شتى كما جاء بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل كبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن حماد بن سلمة البصري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن حبيب المعلم عن حبيب بن زكوان المعلم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة في حبيب وفي حسين ما هو بالذكوان هذا حبيب المعلم أبو محمد البصري مولى معقل بن يسار خلف في اسم أبيه فقيل زائدة وقيل زيد ودوق مات من الثالثة مات 33 حسين المعلم هذاك حسين بن ذكوان حسين المعلم صدوق أحد حبيبه الآن لمعنى حبيب حبيب نعم حبيب حبيب المعلم قيل أبو زيد وقيل زيد وقيل زائدة وقيل زائدة صديق أخرج حديثه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب صديق أخرج حديثه البخاري في جزء الكراء هو أصحاب السنة عن أبيه وأبوه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو وهو صديق أخرج حديثه البخاري الأدب المفرد في جزء الكراء هو أصحاب السنة عن جده عبد الله جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه وهو صحابي جليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة نعم. في هذا التصريح بالجد قال عن جدي عبد الله نعم هو الجد هو عبد الله وليس شعيب لأن الذين وليس محمد لأنه لو كان محمد يكون مرسل لأنه ليس بصحابي وقد صح سماعه شعيب من جده عبد الله بن عمرو وهو متصل ولهذا قالوا إذا صح الحديث أو صح الإسناد إلى عبد الله إلى عمرو بن شعيب فهو حديث حسن لأنه صدوق وأبوه صدوق الحديث من قبيل الحسن وإنما الإشكال فيما دون ذلك وفيما قبل عمرو بن شعيب ولكن استقام الحديث إلى عمرو بن شعيب مثل هذا الحديث فإنه مستقيم إلى عمرو بن شعيب فيكون من قبيل الحسن قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي قال حدثنا عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فورث المسلم منهما وقال حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذا رضي الله عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم ثم أورد أبو داود هذا الحديث أو هذا الأثر الذي فيه أن يحيى بن يعمر اختصم إليه أخوان يهودي ومسلم وأبوهم يهودي فورث المسلم وأسند إلى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يزيد ولا ينقص. الإسلام يزيد ولا ينقص، المقصود أنه يزيد يعني بالدخول فيه ولا ينقص بالارتداد عنه، وذكر عن معاذ أنه ورث المسلم وقدمه على الكافر. والحديث فيه رجل مجهول في الإسناد وغير صحيح، وقوله يزيد ولا ينقص لفظ مجمل لا يدل على المقصود ذلك التوارث. والحديث واضح في أنه الذي تقدم أنه اتفق على صحته، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فإذا لا توارث بين المسلمين والكفار لا المسلمين يرثون الكفار ولا الكفار يرثون المسلمين. فالحديث كان ثابت لأن فيه رجل مجهول. قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد الأنبري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي، وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي، عن عبد الله بن بريدة، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن يحيى بن يعمر، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن أبي الأسود، الدؤلي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، الرجل هو مبهم، وهذا قال له مبهم لأنه غير معروف وغير مسمى فيقال له المبهم، وهو علة الحديث. عن معاذ، بن جبل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي أن معاذا رضي الله عنه أتي بميراث يهودي وارثه مسلم، بمعناه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رجع الحديث من طريق أخرى وقال أنه بمعناه، وفيه علة الانقطاع لأن هنا فيه أبو الأسود الديلي يروي عن معاذ، وهناك فيه رجل مبهم بينه وبين معاذ، فيكون هنا يعني منقطع فلا يحتج به. وحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا هو العمدة في هذا الباب، هو حديث متفق عليه. قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن شعبة، من الحجاج الواسطي البصري ثم البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن معاذ. فقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى: باب في من أسلم على ميراث. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام. هذا المورد أبو داود من باب من أسلم على ميراث. هذا أو هذه الترجمة فيها أن ما كان في الجاهلية من أحكام وتم تنفيذها في الجاهلية فإنها تبقى على تنفيذها ولا تغير في الإسلام، ولذلك عام مثل فيما يتعلق بالمعاملات وفيما يتعلق بالأنساب وفيما يتعلق بالأنكحة، لأن الإسلام ما تعرض لما كان في الجاهلية وهل هو صحيح أو غير صحيح، وإذا كان غير صحيح يصحح، ما تعرض لهذا لا بالنسبة للأنساب ولا بالنسبة للأنكحة كيف تمت، ولا بالنسبة للأموال والربا وما إلى ذلك، وكل شيء كان في الجاهلية وحصل تنفيذه في الجاهلية فإنه نافذ. ولكن إذا لما جاء الإسلام وهناك أشياء لم تقسم فهي تقسم على حكم الإسلام ولا تقسم على ما كان في الجاهلية، وهناك أشياء لا تقر في الإسلام لأنها أثرها باقٍ، مثل

المتر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى الطيري وإلى النسائي فقد أخرج له في عمل يوم الليلة. عن وكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان الثوري. سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. المنصور. المنصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأسود. عن الأسود بن يزيد بن قيس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أم المؤمنين مرة ذكرها. قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رياب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة. أن رياب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا فقدم عمرو بن العاص رضي الله عنه ومات مولا لها وترك مالا له فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ورجل آخر. لما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام فرفعهم إلى عبد الملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنت أراه. قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة. ثم رجع أبو داود عن أبيه عن جده وبدأ الحديث عن عمر حديث عمر في أن الولاء يعني يكون للعصبة يكون للمعتق ولعصبته لعصبته وهذا في عصبة المعتق لأن من هم أن رياب بن حذيفة تزوج امرأة ولدت له ثلاثة وأنها ماتت ورثها أولادها ورث رباعها أي ملء أملاكها وولاها وولا مواليها يعني ورث الولاء وأما عمرو العاص هو عصبتهم فذهب بهم إلى الشام وماتوا وأنه كان لها مولى يعني عتيق أعتقته وكان له مال فجاء إخوتها يطالبون أن يكون لهم ولاء يعني هذا الميراث الذي أختهم هي المعتقة وأنهم ترافعوا إلى عمر رضي الله عنه وأنه كتب يعني لأن الولاء يكون لأولادها لأنهم هم مقدمون على إخوتها الأولاد مقدمون في العصوبة على الإخوة فهم ورثوا مالها كما أنهم ورثوا مالها ورثوا ولاءها وصار لهم ولاء هذه العصوبة وأولئك عصوبتهم متأخرة فعصوبة البنين مقدمة على عصوبة الإخوة كما هو معلوم من النسب وكذلك يكون في الولاء وكذلك أيضا في الولاء وكتب بذلك عمر يعني على أن الولاء لأولادها وعصوبة أولادها. قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان فإذا كان العصبة من النسب هم مقدمون إذا لم يوجد يعني عصبة من النسب فإنه ينتقل العصبة من الولاء. كتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر يعني كتب له يعني لعمرو بن العاص يعني كتابا فيه شهادة فلان آخر على أن الولاء لهم. فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام فرفعهم إلى عبد الملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنت أراه. ثم أعيدت المخاصمة فيما بعد وعبد الملك بن مروان لما انتهى إليه قال هذا من القضاء الذي ما كنت أراه أي الذي كنت أراه لأن هذا معنى الموصولة وليست نافية يعني فأمضاه على يعني قضاء العمر وفي هذا أن العصوبة يعني كما هو معلوم مرتبة، فعصوبة البنين مقدمة على عصوبة الأخوة، وعصوبة الأخوة مقدمة على عصوبة الأعمام، وهكذا. وهذا في عصوبة البنين مقدمة على عصوبة الأخوة. قال وفيه, وفيه يعني الحديث الذي فيه الذي مر دال على أن المعتق يرث، يعني هو نفسه سواء كان ذكر أو أنثى. وأما غير المعتق فإنه لا يورث من عنه، لا يورث عنه الولاء، بحيث يعني أصحاب الفروض يأخذون وأصحاب العصبة يرثون، وإنما يأخذ العصبة فقط دون أصحاب الفروض، يأخذ العصبة دون أصحاب الفروض، وتنتقل من المعتق إلى عصبته المتعصبون بأنفسهم، يعني لا بغيرهم ولا مع غيرهم. نعم. الحديث الأول فيه ميراث المعتق، وهذا الحديث فيه ميراث عصبة المعتق. قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر، هو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد مر ذكره، عن حسين بن عن حسين المعلم، هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هو قد مر ذكره، عن عمر،